وعلى ربهم آمين. ومن تبعهم بإحسان آمين. الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الكهف وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن الأخلاق من الحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. استر بسترك الجميل وإلى غيرك لا تكلنا يا ذا الجلال والإكرام. ولا تعقنا علينا بعائق ولا ترحمنا علينا واحفظ علينا العلم إذا وقت الحاجة إليه ونسألك وجهك كيفما توجهنا يا أرحم الراحمين. وأن تكون في كل شيء غايتنا يا أرحم الراحمين. فإنهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن لسورة النساء عند قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. تفضل. قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا فضل دين الإسلام على سائر الأديان وأسلم وجهه لله. يعني هو فضل دين الإسلام على سائر الأديان. يعني الله يرحمه الدكتور سعيد ما كثير تعجبه هذه العبارة، يقول ما في أديان، في شرائع، في شرائع، لأنه الدين واحد، ما في غير الإسلام. من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما في دين إلا الإسلام. فهنا عم يقول فضل دين الإسلام على دين سائر الأديان. ليش في غير الإسلام؟ ودليلها قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما كان لسه الإسلام، يعني كل الأديان ما في إلا دين واحد، دين الإسلام، لكن الشرائع تختلف. لذلك نقول على سائر الأديان، يعني فضل شريعة الإسلام على سائر الشرائع. هيك من وأسلم وجهه، يعني لازم يعني فسر فضل دين الإسلام على سائر الأديان ما فيه، يعني لذلك نقول شريعة الإسلام على سائر الشرائع. يعني ممكن واحد يقول طيب من أن شريعة الإسلام على سائر الشرائع؟ الشرائع تختلف. الشريعة التي أتى بها وأنزلها على سيدنا محمد فضلها على سائر الشرائع. وأسلم وجهه لله معناه أخلص دينه لله وخضع له، يعني أخلص دينه لله، يعني يتعبد الله من أجل الله مو من أجل حاجة أخرى. يعني بده يشارك، واحد صار يجي على الجامع، بده يتزوج صار يجي على الجامع، بده يشتري من يدي ما عند إنسان صار يعني الظاهر بأمور الشريعة والخير. هذا ما يعني ما أسلم وجهه لله. نعم. فأسلم وجهه لله يعني إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. فأخلص دينه لله وخضع لله وتوجه إلى الله. نعم. وخضع له وتوجه إليه بالعبادة. قال ابن عباس: أراد أبا بكر الصديق رضي الله عنه، يعني هي ومن أحسن دينا يعني لا أحسن دينا من من أسلم وجهه لله يلي هو سيدنا أبو بكر بها الآية. صدق يا عم. وانتصر دينا الحقيقة ما في أحسن, ما في أعلى منه سيدنا أبو بكر, ما في أعلى منه أبدا. هو الرجل الأول بعد رسول الله. نعم. وانتصب دينا على البيان, يعني على التمييز, وهو يعني من أحسن دينا, ما أحد أحسن من دين. نعم. وهو محسن, بتقول أحسن شرابا, هذه أحسن شرابا, يعني أحسن الأشياء من شراب. وهو محسن ابتداء وخبر في موضع الحال, يعني وهو محسن هو مبتدأ, لكن الواو واو الحال دخلت على المبتدأ, يعني حالة كونه محسن. شو محسن؟ يعني معناته قائم بأمور الشريعة. أنا بريد الله بكل أموري, لكن نسأل الله العافية في كثير من الأمور الشرعية ما يفعلها, هذا ما أحسن. نعم أسلم وجهه لله, لكنه ما أحسن في هذا التوجه. اللي يكون يسلم وجهه لربه, يريد وجه ربه ويقوم بما أمره ربه, عندها بيكون محسن. لذلك الإحسان أن تعبد الله. أي موحد بقى, وهو محسن ابتداء وخبر في موضع الحال, يعني أي موحد. أي وهو محسن, هو أسلم وجهه لله, يعني هذا التوحيد. لكن وهو محسن يعني يقول موحد, معناها يعني هذا يعبد. لكن وهو محسن يعني وهو يعبد, يعني أحسن أسلم وجهه لله, هذا التوحيد. وهو محسن قام بأمور الشريعة, يعني بتفريعات الشريعة. أفضل والله أعلم. فلا يدخل فيه أهل الكتاب لأنهم تركوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام, والملة الدين والحنيف المسلم وقد تقدم. هذا آه يعني الله يرضى عنه. أي موحد فلا يدخل فيه أهل الكتاب لأنهم تركوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. ليش بقى هذه كعلال؟ فلا يدخل فيه أهل الكتاب لأنهم تركوا الإيمان, يعني آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. لكن ليش ما يقول إسعال موحد؟ لأنهم أشركوا. فلا يدخل فيه أهل الكتاب لأنهم أشركوا. نعم. قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا, قال تعالى إنما سمي خليل خليلا لأن محبة هو لأنهم تركوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام, والملة واتبع ملته, والملة وما قرناه الدين, الملة الدين, والحنيف المسلم. ليش؟ لأنه ترك كل الأشياء التي تخالف دين الله حنيفا, يعني مائلا عن كل ما يشده عن غير الإسلام. نعم. وقد تقدم. نعم. هلا قوله تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا, قال تعالى إنما سمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب. أيوة. فلا تدعوا فيه قد بلغتم موضع القلب مني, وبذلك أو بذلك سمي الخليل خليلا, فتل قلبي لجوا, لذلك الخليل اسمه خليل. قال إنما سمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب, يعني هذا في الخلق. يعني فلا تدعوها, فاتت للقلب, والقلب القلب بضخ الدم لكل الجسم, القلب بضخ الجسم لكل القلب، يعني معنى ذلك ما بقي، كما أنه لا يبقى مكان في الجسم إلا وفيه الدم، كذلك الخليل لا ما يبقى في جسم الذي أحبه إلا ودخلت هذا المكان، ما صفي محل غيره، لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا، يعني مكانا، الخلل يعني الفراغ، إلا ملأته. هون بقى نقول إنما سمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب. أيوة، يعني سيدنا إبراهيم محبة الله دخلت في قلبه وملأت جسمه وكل ما عنده، فلم يبق لغير الله عنده شيء. نعم. وأنشد قول والحقيقة يعني والقلب لما يعني الذي يكون له ذلك ما في تكون إلا لله، والقلب الحقيقة حقا ما بيحب اثنين، القلب ما بيسع اثنين، ما بيسع إلا واحد. لذلك يقولوا بعض من كان يعني يحب إنسان يعني وبيقول له أنه أنا بحبك كتير كتير، فهو عم يحاكيها، قلت له شوف ما أحلاها، عم التفت، لما التفت ضربته صفعته بالكف، قلت له ما بتحب غيري، ما بتحب غيري، كذاب، لو بتحب غيري ما التفت لغيري، لو ما بتحب غيري ما التفت لغيري، بل القلب ما بيساعدني. لكن سبحانه وتعالى يعني ابتلانا بمحبة كثيرين، يعني بيحب زوجته، بيحب ابنه، بيحب سيارته، بيحب صديقه، بيحب. اي طيب يعني شلون بقى بده يحب الله ويحط مع يعني يجعل مع الله غيره؟ الأصل الأغيار كلها يزيلها. القلب الحقيقة في له يعني في أماكن، يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، يعني الله يرحمه كان معلم بكل أمور، إذا مزح أو عم يضحك يعني عم يتكلم قصة ما بيروحها فاضي إلا يترك أثرها وفائدتها عند السامعين، وهذا بدل أنه بده الله، الله يرحمه يعني رحمة الله عليه. مرة دخلنا عليه الله يرحمه أنا وصديقي دي يعني بكير، يعني أنا بجي يعني لعند الشيخ دائما، فكان يوم عيد، فهو بده يفوت معي يعني هذا على أساس أنا مقرب للشيخ الله يرحمه، فقعد جنبي، فالشيخ قاعد، قال له سيدي، هو كتير يعني ما شاء الله حكى شو، قال له سيدي هاي الشيخ محمد، قال له ايه الشيخ محمد بالقلب، والشيخ الله يرحمه في من خصال سيدنا النبي اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، كل من جلس عنده يظن أنه هو المخصوص بالمحبة. فلما قال الشيخ رحمه الله محمد بالقلب، طيب هو شو وين بقي برا؟ قال له كمان انت كمان بالقلب. في قاعدين كان عيد الدنيا، هل اللي قاعدين وين صفي وكمان بقيوا برا؟ قال مو بس يعني الشيخ محمد وفلان بالقلب، كل واحد منكم له محل بالقلب، الله يرحمه. هذاك ما بقي ساكت، قال له سيدي بدنا السويداء، قال له هديك للرب. هذا الشاهد يعني اللي حكيته. قال له هديك سويد داخل ما حدا بفوت إلا الله. يعني ما بتكون محبة محقية المحبة إلا الله. لذلك أي شيء بده يضادده بصفار اطلع. يعني أي شيء وشون الإنسان يعني بده يكون صادق. الحكي سهل لكن كيف نعرف أو نعلم أن هذا الإنسان صادق بهذا الكلام؟ إذا تعارضت مع محبة الله محبة تانية وقدم هديك بيكون كذاب. يعني عرضوا عليه يعني الله يرحمه منصب عالي، عرضوا عليه مال الله يرحمه في الله، زوجته ابنه الله، ما في خير الله أول شيء. هذا كل واحد له محل من القلب، لكن حدا يزاحم الله جوا أبدا. يعني رحمة الله يعني شوف قديش يعني حل ما هيك معضلة والله بهالكلام رحمة الله. يعني أنه فعلا الواحد بيقول بحب الله، طيب بحب زوجته والله أمرك تحبها، يعني تحسن له صديقة كمان، يكون صديق بدك يعني تحبه يعني ترد له الخير. كيف ما بتتعارض مع محبة الله؟ ما بيتعارض. يعني هي يعني الله سبحانه وتعالى قال فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما حدا يعني بتشتري ولا بتشتري سيارة بحبها، سيارة عم تجاوبني وما يعني جيدة ما شاء الله مريحة بحبها. أما تتعارض مع محبة ربي أبدا. كثير الإنسان يعني ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وما يمتحننا. نعم. قد تخللت مسلك الروح مني. شايف ما أحلى. يعني أنا قلت يعني الدم في من يقول من المفسرين ويسألونك عن الروح، أظن شيء 9 أقوال أو أكثر. الروح ما هي الروح؟ منهم من قال الدم، لأن الإنسان بدليل أنه إذا ذهب دمه مات. هي الروح في من يقول يعني. وفعلا يعني هلا ما في مكان بالجسم إلا في دم، بدون دم ما يعني ما يمكن. هون الروح يعني كلياتها. يعني الروح أبلغ يعني من كلمة دم، لأنه هلا مثلا الشعر ما في دم الحقيقة، لكن عم يطلع من الدم. لولا الدم ما بيطلع الشعر، بس يعني عم يطول. ما في دم، في روح. الشعر في روح دليل أنه عينه، والظفر في روح. لذلك قال قد تخللت مسلك الروح مني. وبه بهذا الوصف سمي الخليل خليلا. الله يجعل خليلنا رب. نعم. خليل بمعنى فاعل، يعني مخالل فاعل مخالل. نعم. العليم بمعنى العالم. نعم. الرحيم بمعنى راحم، وقيل بمعنى المفعول. الحبيب بمعنى المحبوب. حبيب محبوب. وخليل يعني مخلول، يعني مخلول يعني محبوب يعني. نعم. وإبراهيم عليه السلام كان محبا للناس، يعني التنتي وكان محبوبا، مثل إنه من عبادنا المخلصين. في قراءة المخلصين، مخلص كل رسول مخلص ومخلص. وقعد واحد خطيب بالأردن قال مخلص مخلص ما بصير يعني. ونالوا أهلوا له فيها قال له بس في قراءة كأنه بذكر قال له إذا قلت لك شو بدي أقول للطلاب قلت لهم هيك أنا وقال لهم أنك جاهل ما بدي أقول وبقي مصر وخطيب ويعني ما شاء الله ويعمل حاله يعني يعني من أول الخطباء. بس والله كنت ماشي أنا وأخ طالب علم ماشي من قدامه كان عم هيك كان عم يقله كان عم يخبص هيك كأنه سمعه وطالب علم فهمان هذا بس يعني أنا ما بقيته بس هيك يعني يعني اللي بيحكي هيك بده هيك شيء تخبيص هذا ما في مخلص. نعم ما بيكون مخلص لا يكون مخلص يعني ما بيكون مخلص لا يكون مخلص ما بيكون مخلص لا يكون مخلص ما هيك ولا لا يعني ما بتكون تحب الله لا يحبك الله أنت مين أنت اللي تحب الله والله أنا من حالي بغار على حالي أنا أحب الله مين أنا ناجي الله مين الله أنا لحتى أجي ناجي الله شو هالكرم يا ربي والله بيجي يعني عقله ما عاد يسع الواحد أنا أنا أنا أنا أنا يعني نسأل الله العافية مين أنا حاكي الله ويسمع لي أنا حاكي يا سيدي هذا كرم ما بنوصف هذا الكرم ما بنوصف أبدا يعني بناجي مثل سيدنا محمد مثل سيدنا موسى مثل سيدنا يعني مقرب بناجو أما أنا ناجي أنا اللي أحكي معي يا لطيف أنا أحكي مع الله يعني الواحد بغار على الله من حاله أنا حاكي الله إيه عم يسمح له إنك تناجي تعرف أنت اللي عم تحاكي الله شو هالكرام شو هالكرام ما بينوصف هذا الكرام أبدا ما بينوصف والله من أعظم الكرم إنك هيك عم تحكي مع الله بس تذكر انك عم تحكي مع الله يعني لذلك الصلاة خير موضوع عم تحاكي فيها الله يعني وقفت هيك الله سبحانه وتعالى والله مو مثل فلان ما بيشغل لا يشغل وسمعنا عن سمع يعني ما عم يحاكي غيره يعني عم يعني سبحانه وتعالى يقبل عليك كما يقبل على غيرك وما بيأثر يعني هذا الله سبحانه وتعالى بس الشاهد انه عم يجعلني عم يسمح لي كلمه واحكي معه مثل ما بتحكي مع غيره سبحانه وتعالى شو هالكرم الالهي هذا شو هالكرم الالهي لذلك الانسان والله بس هيك يعني يجد قلبه يعني يجد نفسه لما يعني يشعر هالشعور فهيك انت بس هيك فرضنا بالصلاة او بغير الصلاة فكر عم تقول له اياك نعبد وإياك نستعين يا ربي اهدني ثبتني على الصراط عم تقله لالله هيك والله سبحانه وتعالى أقرب شيء بيسمعك هو ما في أقرب ممن يسمعك سبحانه وتعالى أقرب شيء اللي بيسمعك هو سبحانه وتعالى نعم فإذا ما كان الإنسان الشاهد فلو ما الله بده إياك ما حاكيته لو ما بده إياك حتحاكي 60 مثلك واحد مثلك ما بيسترجي حاكي كثير منه بيسترجي واحد يحاكي بيسترجي يقول له الله كلمة هذا يعني أقل من أنه يتكلم مع الله مين هذا اللي يتكلم لذلك يا أيها المؤمن تهدى لالا بهذا انت بتعرفين عم يعني عم تتكلم بيسترجي واحد والزقاق يفوت على بيت الله هدول ما يفوتوا له الا المعدودين او يعني بيدخله مشان يعاقه مشان يسدله يعني القتلة والعقوبة, انه بفوت وفاته بوساطيرهم وباحزيتهم ويعني فات مشان يعمل له قتلة اكتر يعني مشان يشد عليه بالعذاب اكتر سبحانه وتعالى. اما انت عم تفوت مكرم دعال الحمد لله. كم واحد اللي بفيقوا بالليل؟ كم واحد؟ لا لا دوم اللي ما بده وياك ما بفيقك سبحانه وتعالى. الله بجعلنا بلا يحرمنا. ما بيشتهي فيه بس ما بيقدر فيه صاير الإنسان. ما شاء الله في ناس يعني بيقوموا يعني والله ما عم يعني نسأل الله العافية ما عم يحسن يعني منام شيء 12 تقدر بينام يعني ما بشوف حاله إلا مقدر الفجر. أما يقوم هيك ناشي الله لو بركعتين يعني الله يعفو عنا يعني. ما حبيت تركيا من الأشياء ما حبيتها كثير ما حبيتها كثير والله. الله يفرج عنا بالعجل الخريب يعني لك أحلى يعني بيننا وبينك استغفر الله يعني أصح التعبير يا بيطولوا بيطولوا بيطولوا يعني يا أصير أصير أصير لا حل الوسط يعني سبحان الله. بالشام إلا يعني قد ما أصل الليل في معك مجال في وسط يعني سبحان الله. ومع ذلك ما شاء الله في ناس يقوم أكيد يعني واحد عم يسألني سؤال يعني اللي بقومت انت من النص ضلت لاتة من النص بعد منا يعني والله ما عاد اقدر اعود قوم صلي يعني شو بدي صلي جماعة. وقال لي بدي عليه يصلي للساعة 5 قال لي والله بدوب ما عاد اقدر ما شاء الله بيقوم كل يوم باين علي والله يعني حسدته بنفسي. والله الله لا يحرمنا بيحاول الواحد بيعزم ما بشوف حاله إلا نعم لازم بس على كل حال يحاول وينوي قبل ما ينام. لو حتى قام سيدي بالليل قصير بيقوم مثل الدقايق ماشي الحال نصف فارغ في مين يمسك ايده عشان ما يوقع على كل حال لو دايخ اجا أحسن لنا بيه بالمرة. هذاك ميت هذا دايخ هذا مبسوط يعني بأنه حي أما هذاك ميت هذاك النايخ الله يعفو عنا بذلك بقى إن شاء الله. بس مثل ما قلنا يعزم الواحد قبل ما ينام يعزم أنا بدي أقوم إن شاء الله. وإذا كان له يعني بالعادة بيقوم وما قام يصليها بعد ما يصلي الفجر ولو كان بعد الفجر مباشرة يصليهم هل يصليهم بينه وبين الله يصليهم بعده كأنما صلاها من الليل. يعني الله سبحانه وتعالى بيجعل لك الوقت والتجلي اللي كان بالليل بيجعله هلا يعني بيجعل لك النهار ليل يعني بالسكينة والإخبار يعني قاعد واحد قال أنا كنت هلا بالسحر أنا مع ربي بالسحر وهو إمتى طالع الشمس صدق هيك قال سيد النبي كأنما صلاها من الليل. وإذا واظب عليها كمان بصير ما عاد يطلع إنه والله ينام بدي أنا أقضيها كله يعني ليل بدي أقضيها ما عاد بدي الشغلة خلاص بالليل وخلاص يعني الله يرحمه هذا التربية يعني وبعدين هذا السيد النبي نعم مو انه والله راح ورده او راح يعني شيء اللي بيفعله من الخير اي خلاص ان شاء الله بكره ما عاد نعيده. لا خطيه مساويه لا تمشيها ابدا. ثاني مره النفس ما عاد بده بصير دبل عليها الشغف. نعم يعني النفس ما بتنعطوش بده يكون حازم حازم في لين كمان. يعني ما قال امبارح كنا عم نقرا عليه الصلاه والسلام انما يلوم الله على العجز فعليك بالكيس. شو الكيس؟ يعني ان تفعل فعلا تقدر على الدوام عليه. هذا قال عليه الصلاه والسلام الكيس. نعم مو هيك درسنا امبارح كان نعم سيدي. الخليل من الاختصاص نعم يعني يعني اتخذ الله إبراهيم خليلا اختصه بالخلة. الله عز وجل اختص إبراهيم في أخته للرسالة واختار هذا النحاس. قال والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتخذ الله صاحبه. نعم هو اتخذه للرسالة كل الرسل اتخذوا للرسالة. يعني هنا ما صار يعني في بدنا اختصاص. كل رسول اختصه بشيء. اختص سيدنا إبراهيم للرسالة ليش ما نقول اختصه بالخلة؟ يعني في محبة يعني عن سيدنا إبراهيم. الله أحبه وجعل محبته بسيدنا إبراهيم يعني مو ما بتكون بقلب تاني مثل سيدنا إبراهيم. كل الرسل مليء محبة الله فيهم لكن سيدنا إبراهيم كأنه يمتاز في هذا. يعني كل رسول جعله سبحانه وتعالى شيء دلله فيه عطاء. سيدنا النبي كل عندي عند الرسل موجودين عن سيدنا النبي اللهم صل عليه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. شو يعني؟ يعني الله حبه. لما نحبه يعني جعل محبته بقلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ما بقى محل تاني لشيء وجعل هذا يعني قبل نبينا عليه الصلاة والسلام بسيدنا إبراهيم الخليل. لذلك واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقديش بيحبه وبينصر عليه سيدنا أبو بكر يعني صاحب يعني. ومع ذلك كخليل يعني يفوت لعند السويداء مثل ما قلنا هاي لالله هاي. يعني شو معناتها؟ يعني معناتها أني يعني لما بقعد يعني أجلس أخلو بربي معناتها ما عاد شوف شيء تاني أبدا. ما عاد شوف شيء تاني ما بقعد مع ربي هاي الخلة. ودليل هذا قوله عليه الصلاة أو قول السيدة عائشة رضي الله عنها عندما إذا كنا ونكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. شو اسمعي هي يعني هي الخلة. الله يكرمنا مع العافية. الله يكرمنا مع العافية. نعم الله يكرمنا مع العافية. نعم سيدي. لذلك الإنسان لما بيشوف يعني ما بيشعر بهالمكان شوي ما حدا قده بتلاقي فرحان عم يوزع سرور تلاقي لما يصير عنده هاي. فكر مين اللي بيحبها؟ واحد له مع رئيس جمهورية في له شي مكان ورقمه بجيبته بتلاقي ما حدا قده عنده دغري بيحكي معه بفكر انه الله بيحبني. ما حدا قده، ما حدا قده يعني أبدا يعني الله يرضى عنه عتبة الغلام يعني لما الرب تاب عليه ورب قبيله قال كان يمشي هيك شايف حاله رافع راسه ورافع صدره. قالت له السيدة عائشة السيدة رابعة الله يرضى عنها قالت له انت عتبة الرجل المعروف بالعبادة وتمشي المشي. قال له كيف لا امشي ذا يعني هذه المشي وقد صرت له عبدا وصار لي ربا. ليش ما اشوف حالي الله يكرمنا بقى الشغلة بقى لذلك بقى لما نشوف الانسان شيء يكون منه يعني هو مقصر بس يا ربي قول هيك يكلم يعني ناجي الله يعني قل له يا ربي يعني انا كيف لي بك يعني كيف لي اذا انت لم تكن لي كيف لي يعني يعني رب سبحانه وتعالى قال ولوطا وادخلناه برحمتنا وإنا وسوم لا هيك الآية ولوطا أعطينا حكمه ونجانا خليل الذي منه كان قومه وادخلناه في رحمتنا وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين والله بارح مقرأ وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين قلت يا ربي أنت أدخلته يعني يا رب أنت أدخلته أنت عم تقول أدخلناه إيه بس قال لنا إنه من الصالحين كمان يعني سيد صالح دخلك برحمتي وإذا ما دخلتي ما شمج سيد صالح يعني وأدخلت يا ربي يعني مثل ما دخلته بالمعية يا ربي كان دخلنا يعني ناجي الله يعني ليش القرآن يعني قرآن عظيم كتير يعني في يعني في أمكنة وهو إن كان كله هيك أنت هو عم تقرأ ما تشوف إلا لمعة سبحانه وتعالى وهو بلهمك يعني لو ما بده يعطيك ما بلهمك يا ربي دخلته وكان دخلني أنت أدخلته أنا أنت يا رب تقول أدخلناه يا ربي سبحانه وتعالى إنه من إنه من الصالحين ما هي إنه من الصالحين يعني جملة تعليلية يا رب لا نصير صالحين اجعلنا صالحين يعني ناجي ربه وبيحب الله تناجيه وبيحب تطلب منه سبحانه وتعالى وقد ما طلبت كبرها من نيتك على حالك يا رب مع العافية يعني عبده أنا عبده ما للعبد إلا سيده ما في يعني نسأل الله العافية اللهم نسأل الله العافية نسأل الله العافية الله يرضى عن سيد عبد القادر قال له أدخلني وحبني وسأل الله العافية قولوا مع العافية هيك سيد عبد القادر الجدان اللي بده يصطفي أهم يسأل العافية يعني والله ما بلقى دبوس ما بلقى والله دبوس فعلا والله بدي أخذوا الإبرة من كم برجو فوا لما بدي أخذوا الإبرة بخاف منها بقى أنا أدل أنا عم بكي على حالي يعني مثل ما بيقولوا خروق وخرج يعني لكن هو ربي سبحانه وتعالى يعني فنسأل الله العفو والعافية. نعم سيدي. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. أي لو كنت مختصا أحد أبناء شيئا لاختصصت أبا بكر رضي الله عنه. وفي هذا رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم شو ما أحلى الكلام شو شوال رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بعض أصحابه بشيء من الدين كما يدعيه من يدعيه أنه عطى سيدنا علي وناول كذا. هذا رد. لو كنت مختصا أحدا لكان أول واحد مختصه أبو بكر. يقول له عطى يعني. نعم. قيل الخليل المحتاج فإن إبراهيم خليل الله على معنى أنه فقير إلى الله تعالى. على معنى أنه فقير محتاج إلى الله تعالى الخليل. كأنه الذي به الاختلاف. نعم. قال زهير يمدح حلم بن نسنا وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا كلم أجلام. يعني خليل محتاج يعني. قال الزجاج وما الخليل الذي ليس في محبته خلل. فجائز أن يكون سمي خليلا لله بأنه الذي أحبه واصطفاه محبة تامة. وجائز أن يسمى خليل الله أي فقير إلى الله. فقيرا أي فقيرا إلى الله إلى الله تعالى لأنه لم يجعل فقره ولا طاقته إلا الله تعالى إلى الله تعالى مخلصا في ذلك. والاختلال يعني منين ولا فاقته إلا إلى الله تعالى وكان مخلصا في ذلك من حقه. نحن بنقول بس بنقول لستين واحد على حساب أنت يعني ما بت يعني ما بدك إلا الله وبدك الله. يعني كان فعلا قائم فيها هو الحياة سيدنا إبراهيم. شو الدليل؟ أنه لمن حطوه بالمنجنيق قال حسبي الله. لما نرموه بالمنجنيق صار بين السماء والأرض حينزل على النار. إيه الله امتحنه بهالامتحان بده يورجينا الله. الله بيعرفه. الله مو بحاجة للامتحان مشان يورجي الناس انه مين هذا خليلي وهذا اللي بده يعني وبده يعني مفتقر إلي وبس إلي وبس. معناته أغنى الخلق هذا. ايه قال له سيدنا جبريل بدك شيء هلا وقتك شو بدي شيء هلا وقتك. وبيطلع بيده اللي قال له وبيطلع بيده يعني منيح يعني شو له قال له اما اليك فلا. لا ما كل هاي بلحظة يعني كل ما نسأل الله لا بيجي الواحد حصير قدامه حادث قال شوف اللي عمله كل بلحظة عمل محاكمة والله نجاه. وهي هيك يعني بلحظة بقال من لحظة أنه طائر ونازل الله عليه الصلاة والسلام قال له أما قال له إذا ما بدك يعني سأل الله قال له حسبي من سؤالي يعني حتى يعني ما في حاجة هو يعلم. هذا معناته لأنه لم يجعل فقره ولا فاقته إلا إلى الله تعالى. يعني هذا الصدق هاي الخلة. لذلك واتخذ الله إبراهيم خليلا من هون يعني بقى الله هيك منقول بقى نحن منحكي. نعم. والاختلال الفقر أجابه هلا. نعم. فرمي أنه لما رمي بالمنجنيق وصار في الهواء أتاه جبريل عليه السلام فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. يقول يعني قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى ما قال، يعني من قال حسبي الله طبعا أدى، ذلك ربي وإبراهيم الذي وفى. أو نقول سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، جاوب على الأسئلة كلها، طلع الأولي وأخذ الأولي. الله عليه الصلاة والسلام، يعني الله بيخلق أكابر، بيخلق سبحانه وتعالى، بيخلقه بيحبه، لا إله إلا الله، وبيخلقه وبيزته بجنة، لا إله إلا الله، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا إله إلا الله. فنحن من أنوبها، الله يجعلنا يا رب. اللهم إنا نجلس مع هؤلاء محبة بهؤلاء لأنهم يحبونك يا رب، فاجعلنا معهم إن شاء الله. هاي الجلسة بدل أنه تعب على هذه الجلسة إن شاء الله، إن شاء الله. معي كل شيء له يعني علائم وله مقدمات، فهي مقدمات هديك إن شاء الله، إن شاء الله. ولا شو ما ليش عم نرى؟ أي والله، والله إن شاء الله محبة بربنا. اللهم يا رب لوجهك، أي والله إن شاء الله لوجه الله، أي والله، أي والله. نعم سيدي. قلة الله تعالى لإبراهيم نصرته إياه. نعم. أيوة. شو فخلة الله تعالى لإبراهيم نصرته إياه. يعني هيك بفسر الله يرضى عنه، أو أنا ما عم أفهم كثير، يعني بشيء بعيد عن ما هو فيه. نيك قال يعني خليل، يعني لا يحتاج الله. بعدين خلة الله تعالى نصرته إياه، يعني من صدق الله نصره من لازم، يعني من صدق بفقر لربه نصره الله، فخلته نصرته يعني سبحانه وتعالى، يعني عطاياها الله سبحانه وتعالى، يعني جعل عنده أبدا ما في محل غيره. نعم. قيل سمي بذلك أنه أمضى، أنه مضى إلى خليل له بنصر ليمتار من عنده. يعني الرجال يقولوا إلى مواقف، هل موقف فلان يحكي لسيدنا إبراهيم في موقف سمى خليل على مثالي، يعني الله يرحم الشيخ حسن، يعني الله يرحمه لمن يعني صار معه الموقف وأخذوه، الله يرحمه الموقف، يعني كان الشيخ حسن طلع الشيخ حسن الحياة، يعني ما له مثيل رحمة الله، يعني فالرجال إلى مواقف، يعني يبين أنه رجال، الله لا يمتحننا، والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. يجي الإنسان يوقف هاي، أي كم ذرة هاي، لذلك تلاقيها غامقة ما بتنتسى، وإذا نسوها يعني نسيها العباد ربهم ما بينساها، وبين أنه مشان الله، مشان الله، لأنه الله مطلع بيعرفه أنه ليش عمله. نعم. وقيل سمي بذلك بسبب أنه مضى إلى خليل له بمصر، وقيل بالموصل ليمتار من عنده طعاما، يمتار يجيب يعني ميرة، فلم يجد حاجته يعني ما لقى عنده، يعني يروح يجيب شوية طحين ما لقى، أكل يعني خبز بس، يعني ما لها عنده، وبده يرجع لأهله، يعني شلون بده يرجع لأهله وجوعانين، فملأ غرائره يعني الكيس أو الوعات اللي عبيها مثل الطحين، خلاص رمل. المهم يعني بسكتوا جبلوا شيء، خلاص سكتوا يعني، وبعدين بمشي يصطفلوا منهم له. المهم يعني كسر ما عملوا له شيء. يعني هذا يبين لك يعني مدى يعني خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا لو ما لقينا شو بيشعروا بالكم الحال يعني شو بدلو. لا حط رمل معناته يعني شو بدنا نقول الصح انه خاف منه، يعني خجل منه، ما نقول خاف، خجل منه ما جبت يعني امتص غضبه، حط كيس الرمل جاب لنا يلا ماشي الحال. المهم سكن غضبون يعني شوي أو حاجته، لأنه الحاجة صاحب الحاجة بيقولوا أرعان، صاحب الحاجة ما بيعرف شو بيساوي أحيانا. فلما شافوا الكيس سكنوا شيء، بيأخذوا بعدين بيطلعوا خلص. المهم يعني مشي الحال، أعطاهن ومشي الحال. نعم. سيدنا إبراهيم بيعرف يعني عم يعامل الله بهذا الشيء كلياته، لذلك يعني الله لا يمتحننا. يعني في أمور الإنسان تأتيه، يعني يسأل الله العفو والعافية، يعني لا لا يعني الله لا يمتحننا. يعني هذا الحكي إلي قبلكم يعني، بس الإنسان يعني بينصح سبحان الله. يعني بس تجي هذا الله، هذا مو أنت ولا غيره، هذا الله. شلون بده يدبره هذا الله؟ بتعرف مين الله؟ إيه الله بيدبره. شلون ما شو يعرفك مين الله أنت؟ ما بشوفه. بس تجي الله بيدبره هذا الله. وفعلا بتعرف شلون بيخلق الفرج؟ ما بتعرف. والله يعني كنت أحكي وأنا موقن والله على المنبر، يعني بقيت أنا سنتين بالأحداث من الشام، وكل أبدا ما قطعت خطبي. قلت له أنا بتحدى أنه يعني القضية أنه الله يفرجها، بس رجعوا لله بالشرط، رجعوا لله. والله ما عنده شلون، عنده كون الله، شلون ما عنده شلون، بس ما في يعني فهل من مدكر. فملأ غرائره، فلما بيشوف هذا الله، أنا عملت اللي علي، هذا الله. وطلع يستغفر الله إن صح التعني، طلع الله مثل ما يعني فكر، طلع في الله ولا لا؟ شوف بقى. فملأ غرائره رملا وراح به إلى أهله فحطه ونام. نعم. ففتحه أهله فوجدوه دقيقا، فصنعوا له منه، فلما قدموه إليه قال من أين لكم هذا؟ قالوا من الذي جئت به من عند خليلك المصري. فقال هو من عند خليلي، يعني الله تعالى، سمي خليل الله بذلك. وقيل إنه أضاف رؤساء الكفر وأهدى لهم هدايا. وعدة ثانية يعني ليش اسمه خليل؟ يعني هذا الوسام منين إجا؟ مثل ما أن الرجال إلى مواقف. نعم. وقيل إنه أضاف رؤساء الكفار، أضافهم يعني ضيفهم عنده. شوف هذا يعني هذا فلان بنعاز، وهذا له يوم، وهذا يعني نية، لكن نية له يوم. لا ما بده كل هالشي. سيدنا إبراهيم شوف شوف كل واحد بيحكي على قده، ما بده شيء، بده يعني الشيء اللي بتقرب لحبيبي. شلون يعني بحبه كتير، شلون بدي اتقرب له؟ شوف شلون. لذلك يقولوا أول الفكر آخر العمل، يعني أول شيء أنا بحب الله، وكل شيء بدي يساوي الحقيقة بيرجع لأول شيء اللي أنا بدي إياه، يعني حتى يرضى، يعني حتى يحبني حبيبي، يزداد يعني حبيبي فيه محبة، حتى لأنه بحبه كثير. شوف شو يساوى الله، الله يكرمنا يا رب يا رب. نعم. وقيل إنه أضاف رؤساء الكفار وأهدى لهم هدايا وأحسن إليهم. شوف، وأهدى لهم هدايا وأحسن إليهم. شوف هلا بعض الناس يقول لك أخي، شوف شو شو شو يقولوا المفسرين وغيره، مرة بيقول أهدى هدايا ومرة ملأ غرائره ورمل شوية تطحين ما عنده. منين عم تقولوا هدايا بقى؟ عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. اي أيوة، والله مصلي عليه، خرج من بيتي يشد حجرين من شدة الجوع. هذه الأشياء تقبل وتدبر، ما لها علاقة يعني. أهدى لهم هدايا يعني، ورؤساء يعني، يعني هدايا ثمينة يعني، وأحسن إليهم. فقالوا له إيه بدك بقى شيء؟ يعني كل واحد بيطلع بإيده، رؤساء عاوز شيء؟ ما حاجتك؟ فقال حاجتي أن تسجدوا لله سجدة. هذا اللي بدي إياه، وأنا ما سجد. فسجدوا، فدعا الله تعالى وقال اللهم إني قد فعلت ما أمر. أنا هذا اللي بقدر عليه يا رب، فافعل اللهم ما أنت أهل لذلك. نعم. فوفقهم الله تعالى للإسلام، فاتخذه الله خليلا لذلك. هذا مو صعب يعني، والله يعني الحمد لله يعني، الله يكرمنا. بصير معه الإنسان يعني أحيانا، والله بيوفقه. نعم. ويقال لما دخلت عليه الملائكة بشبه الآدميين وجاءوا بأجر سمين فلم يأكلوا منه، وقالوا إنا لا نأكل شيئا بغير ثمن. قال لهم أعطوا ثمنه وكلوا. معلش هاتوا، هاتوا حقوا، قالوا ما بناكل اللي ندفع حقوا. طيب هاتوا حقوا بس قوموا كلوا. أي يعني كأنه بدل يعني سيدنا إبراهيم يعني عربي يعني، هيك العرب عنده. ما تاكل يا لطيف يا لطيف، شو ما تاكل؟ ول بيعمل له ول هيك، لا صرخ البدن ول، يعني ما ياكل ول، بده ياكل يعني. شلون ما ياكل؟ يعني عنده نياه كبيرة انه ما ياكل يعني. نعم. إيه وما ثمنه بقى؟ قالوا بده يدفع حقه. لك حط حقه بس ولك كول بس كول. قالوا ما بتفرق، هاتوا حقه. قال يعني قد بدك حقه؟ قالوا كثير. أنت قولوا في أوله بسم الله، هذا حقه. يعني أفهم من بعض. الله يكرمنا. وفي آخره الحمد لله. فقالوا فيما بينهم، فقال فيما بينهم حق على الله أن يتخذه خليلا فاتخذه الله خليلا. بقى هون حق على الله، أنا عندي حق عند الله، أنا هيك عند. فقالوا حق عند الله أن يتخذه خليلا. الله بيقول حق على الله، هذا كلام الله يعني. بيقول الله إيه، أما نقول لحنا لا. الله يعني يجعل لنفسي حق علي، حق على الله أن هيك الله بي. أما أقول حق على الله يعني أو منقول يعني خليه على حال حق على الله يعني مما جعله الله سبحانه وتعالى نفسه مثل هذا أن يتخذه. نعم. وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتخذ الله إبراهيم خليلا لإطعامه الطعام وإفشائه السلام وصلاته بالليل والنهار سميا. ولا نقف عليه في المصادر بالتعليق. هو لو كان أعلم هذا يقويه الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة قال فانجفل عليه الناس يقول سيدنا عبد الله بن سلام فكنت ممن انجفل من الناس اللي يعني تكوشوا مثل ما بيقول يعني اجتمعوا على رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام قال نظرت إلى وجهه فقلت والله ما هو بوجه كذاب. خرب بيتهم شو بيحكم بيحكوه يقولوا عنه كذاب وعالم يعني حبر من أحبار اليهود. قال والله ما هو بوجه كذاب. قال فقال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فليل يعني نقول نقف عليه في المصادر ولكن يقويه قوله عليه الصلاة والسلام عندي أفضل هذا. نعم هو صحيح لكن من مثله. نعم سيدي يلا. فروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم خليلا قال لإطعامه الطعام. من هون والله كمان الحق يقال الله يبارك فيهم كثير من الأتراك بيحبوا إطعام الطعام عندهم هالخصلة بيحبوا إطعام الطعام يعني بتلاقي وإجمالا الأكثر هيك عندهم خصلة بيحبوا إطعام الطعام شفتها يعني أنا ليش قلت هذا الكلام لأنه نقول لم أقف عليه الواحد صار يحطه جانب ما عاد يقبل عليه للحديث. نحن بدنا الناس تقبل على الحديث وتعمل به فيه مشان هيك قلت هذا الكلام يعني. نعم سيدي. قيل معنى الخليل الذي يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يعني من مزايا يعني علمنا هيك شيء رحمة الله يعني يعني مو يعني بس علم هيك بدك علم بدك تقول يعني علم وفهم يعني بده علم بده معه فهم يعني يعني, يعني مثل ما ربي قال عليم حكيم بده حكمة يعني. لما قلت أنا نعم قلت أنا الصنعة الحديثية جبتها بس بدي أنا مرمى الكلام ومرمى الحديث ومرمى العلم شو هو يعني أنا هذا بشده ولا بصده بدي أنا شده ما بدي صده. هذا الفرق بين العالم والحكيم يعني عالم بدون حكمة وحاجة وعالم بحكمة الله يرحمه ورحمة الله يعني كان يعني مبرز في الشيخ حسن يعني مثلا الله يرضى عنه ويرحمه يزيد خير عنه. نعم. قيل معنى الخليل الذي يبالي في الله ويعادي في الله. نعم. والخلة بين الآدميين الصداقة يعني معناته عم يرشحنا يعني يعني الله عم يرشحنا نقرب على سيدنا إبراهيم مع أنه قديش أنت مرشح وبتنجح يعني يعني تصير بصف الخلة يعني. نعم. ولا ليش عم نقرأ؟ نعم. الخلة بين الآدميين الصداقة اشتقة من تخلل الأسرار بين المتخالفين. يا الله وقيل هي من الخلة الخلة الحاجة فكل واحد من الخليلين يسد خلة صاحبه. هيك الأصل. وفي مصنف أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أحب أن أمنعك بإذن في بركة. الله يزيك الخير. الله يزيك الخير. وفي مصنف أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. نعم. وقد أحسن من قال: من لم تكن في الله كلته فقليله منه على خطر. نعم شيء. آخر: إذا ما كنا من لم تكن في الله كلته فقليله منه على خطر. يعني ما بتبقى الصحبة ما بدو. نعم. آخر: إذا ما كنت متفردا قليلا فلا تثقل بكل أخي خائن، فإن خيرت بينهم فألصق بأهل العقل منهم والحياء العائل واللي بيستحي، فإن العقل ليس له إثامة من كفاية. يعني العاقل العاقل، لذلك قالوا عدو عاقل خير من صديق جاهل. عدو يكون عاقل أحسن من صديق جاهل، هذاك بيورطك. نعم. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أخلاء الرجال هم كثير ولكن في البلاء هم قليل، فلا يغرك خلة من تؤاخي كما لك عند نائبة السلام. وكل أخ يقول أنا وفي ولكن ليس يفعل ما يقول سوى خل له حسب ودين. حسب ودين يعني صفات حسب، يعني الحسب الخصال الجيدة، هذا الحسب له حسب ونسب، يعني أفعاله جيدة وآباؤه جيدة ودين، فذاك لما يقوله هو الفعول. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وندعو يا رب اجعلنا بحالنا قبل قالنا، يا رب مخونا ذلك بالعافيه، فانا عبيد احسان لا عبيد امتحان. يا الله يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، ربنا ربنا ربنا يا رب فرج عنا، هب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفرج عن العباد والبلاد، اللهم فرج عن العباد والبلاد، اللهم فرج عن العباد والبلاد. يا رب وأعز كتابك ومن يحب كتابك، وأذل أعداءه يا حي يا قيوم، ولا تعقنا عن العلم بعاية ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وعافنا وقونا يا رب، فإنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك، وأنت أرحم الراحمين ذو الجلال والإكرام، ما لا يعسر عليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.